لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. فهي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم في هذا اليوم السبت 24 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة. منازل. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي مناسك، الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. هذه أرق التحية من فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعزام بن حسن الحميضي، في التسجيلات الخارجية محمد بن عبد المغني الفايز وحمد بن عبد العزيز العزاز، في إدارة الإعلام الجديد فيحان السبيعي، وفي تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت. وهذه تحية أيضا من مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن أمر مهم جدا، مهم في الحج ومهم في كل شؤون الحياة، ألا وهو الاعتدال. ويسرنا يكون معنا ضيفا كريما لهذا العنوان، وهو فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني، الداعية والمستشار في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حياكم الله شيخ راشد. الله يحييك شيخ، بارك الله فيك. أيضا نسعد بكم مستمعينا الكرام وبمتابعتكم، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة كالمعتاد أيها الإخوة برسالتها، وهو لقاء يجريه الزميل أحمد بن عبد الله الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الزاوية المعتادة من زوايا برنامج مناسك، وأرحب بضيفها الدائم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا. اللهم أمين. الزملاء اليوم يتحدثون ويتناقشون حول موضوع الحج والاعتدال، والاعتدال خلق إسلامي يدخل في كل أعمال الإنسان، فهناك اعتدال في الإنفاق، وهناك اعتدال في الكلام، بل واعتدال في أداء العبادات. وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم كان إماما لنا في ذلك، فكان معتدلا في صلاته وفي خطبه وفي كل شيء من أمور حياته. معالي الشيخ، ما أهمية ذلك وما هي خطورته في من زاد أو انحرف عن الوسطية في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى الوسط العدل والخيار الذي يكون بين أمرين متطرفين. فشرع الله عز وجل ينهى عن الغلو بجعل الإنسان يؤدي العبادات على طريقة زائدة عما جاء به الشرع، وكذلك ينهى عن الجفاء بأن يقصر الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكلا هذين المعنيين مذموم، والممدوح هو الوسط بينهما بالإتيان بالعبادات على وفق ما جاء في شرع الله عز وجل بلا زيادة ولا نقصان. وقد كان هناك صور من صور الاعتدال التي تبرز هذا المظهر العظيم في ديننا، وردت في أداء النبي صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج. فعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنوع الحصى وقال ارموا بمثل هذا، نهاهم عن الغلو، ومن ذلك أن يزيد الإنسان في حجم الحصى الذي يرمى به المرمى أو يزيد في العدد. وهكذا أيضا عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، أمر أصحابه رضوان الله عليهم بأن يلاحظوا أنهم يتقربون لله عز وجل، وبالتالي قال ليس البر بالإيضاع، يعني الإسراع في أداء المناسك، وأمر أصحابه بالسكينة، فقال السكينة السكينة عباد الله. وهكذا أيضا هناك أمور تتعلق بالمناسك لا بد من أن يسلك الإنسان فيها الاعتدال. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم فلا يفطر، وأن يقف فلا يجلس، وأن يستضحي، يعني يقف تحت الشمس ولا يستظل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صومه، ونهاه عن البقاء في الشمس وعن البقاء واقفا، لأنه لا يتقرب لله عز وجل بمثل هذه العبادات. ومن ثم فينبغي بالمؤمن أن يختار لنفسه ما يكون موافقا لها، بحيث يبعد عنها أنواع الأذى فيما يتعلق بمناسك الحج. ففي عرفة بدلا من أن تقف في الشمس قف في الظل تقربا لله عز وجل، ولا مانع أن تكون في خيمة، لا مانع أن تكون في سيارة، تكون بذلك ممن تقرب لله عز وجل بعبادة الذكر والدعاء في يوم عرفة على وفق الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في عند بعض الناس يريد أن يأتي بأعمال الحج أول الناس، فيكون هذا من أسباب وجود الضعف عنده، ومن أسباب عدم قدرته على أداء النسك على أكمل الوجوه. وهكذا بعض الناس يريد أن يطبق الفعل النبوي بحذافيره، فيؤدي به إلى أن يزدحم مع الناس، وقد يكون هذا مرهقا له، مما يعجزه عن طاعة الله عز وجل على أكمل وجوهها في بقية المناسك. وهكذا نجد أن بعض الناس يترك التداوي عندما يصاب بشيء من الأمراض التي يصاب بها الحجيج، بدعوى أنه يريد أكمل الوجوه ليتكثر مشقته فيكثر أجره، فيقال له كونك تتقرب لله عز وجل بالتداوي فيكون هذا من أسباب قوة بدنك على طاعة الله، هو أحب إلى الله عز وجل من فعلك. وهكذا أيضا نجد أن بعض الناس يؤدي عبادات في غير الأوقات التي يخف الناس فيها، فيكون هذا من أسباب إرهاق بدنه. وكذلك فيما يتعلق بالطرقات، تكون هناك طرقات مزدحمة، صحيح أنها أقرب أو أنها هي التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، لكن هذا الطريق ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد الوصول إلى المنسك الآخر. وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يراعي حاجة بدنه ويتقرب لله عز وجل بأن لا يشق بنفسه وأن لا يغلو في عبادته، ليتمكن من إرضاء ربه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ومتى تعلم الإنسان الاعتدال في الحج كان هذا من أسباب سلوكه طريق الاعتدال في بقية حياته. جميل معالي الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتدلين في عبادته، فلا غلو ولا تقصير، اللهم آمين. فشكر الله لكم معالي الشيخ سعد. بارك الله فيك ووفقك الله لخير الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد. الآن نعود إلى الزملاء في الأستوديو ليواصلوا الحديث حول موضوع الحج والاعتدال. منازلك. شكرا للزميل أحمد الشدي ولمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ العضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله من جديد أيها الإخوة، أيضا حياكم الله من جديد شيخ راشد. الله يحييك شيخ، بارك الله يحفظك. نبدأ من محورنا الأول دكتور راشد، يعني إحنا حقيقة كثيرا ما نسمع الوسطية والاعتدال وكثير من التوجيهات النبوية وكذلك أيضا من الآيات القرآنية تحث على ذلك، وكل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي أنه معتدل وأنه متوسط في مسلكه ومنهجه، لكن نحن نريد الآن نتحدث عن معنى الوسطية والاعتدال في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا الموضوع الهام جدا وهو موضوع الحج والاعتدال، بل موضوع الاعتدال في الإسلام والوسطية بشكل عام، من المواضيع الهامة جدا التي أولتها الشريعة عناية كبيرة، سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في سيرته ومسيرته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه فيخط لهم خطا مستقيما، ثم يخط عن يمينه وشماله خطوطا فيقول هذا الصراط المستقيم، ثم قال عن التي عن يمينه وشماله وهذه الأهواء، على رأسي أو على سبيل كل منها شيطان، من أطاعهم قذفوه فيها. إذن لدينا وسطية، وسط واعتدال، ولدينا في مقابله الجفاء، ولدينا أيضا في مقابله الغلو. فالوسط والاعتدال هو سمة من سمات هذا الدين ومعلم عظيم من معالمه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، هذا المتن العظيم، ذكر أن أهل السنة والجماعة وسط في أبواب الاعتقاد، فهم وسط في باب الأسماء والصفات، ووسط في جوانب الاعتقاد بشكل عام، وهم وسط في جانب العبادة، وكذلك هم وسط في جانب السلوك. هذه المعاني الثلاث يحتاج المسلم حاجة ماسة إلى أن يضبط نفسه فيها. لماذا؟ الشيطان له مداخل متعددة على الإنسان، فهو تارة يحاول أن يصده عن دين الله عز وجل بطريق الغلو أو بطريق الإعراض عن الله جل وعلا أولا، فيترك الصلاة ويترك العبادة ويقبل على شهواته ويتبع خطوات الشيطان. فإن لم يتمكن أتى إليه من جانب الغلو فيغلو في دين الله جل وعلا ويدخل في الدين ما ليس منه. والإنسان لديه قابلية أن ينحرف عن الصراط المستقيم، إما إلى جانب الغلو وإما إلى جانب الجفاء. فيأتي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هذه الطريقة المستقيمة حتى تقي الإنسان من الانحراف. الله جل وعلا قال في كتابه: هو اجتباكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هم الخيار العدول، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يحملون هذه الراية العظيمة، وهي راية الوسطية وراية الاعتدال. بالتالي حتى يستقيم سيرنا إلى الله جل وعلا فنحن بحاجة ماسة إلى هذا المعلم العظيم. الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب رياض الصالحين تحدث في عدد من الأبواب في باب بيان كثرة طرق الخير، ثم وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن باب عظيم وهو باب الاقتصاد في العبادة. لماذا؟ لأن البعض أحيانا يغلو في جانب التعبد فيكون هذا الغلو سببا في انصرافه عنه، ولهذا استدل بمجموعة من الأدلة كقول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، استدل بقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، استدل بثلاثة الذين أتوا إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا، فكأنهم رأوا أن عبادة النبي قليلة، ثم برروا هذا فقالوا أينا من رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل أقوم ولا أنام، قال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، قال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. استدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين يسر ولن يشاد الدين إلا أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تصب في المعنى العام لهذه الشريعة العظيمة، وهي شريعة الإسلام، شريعة الوسط والاعتدال في جوانب الاعتقاد، في جوانب العبادة، وكذلك في جانب السلوك. أحسن الله لكم دكتور راشد. لن نقف مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، وهو سؤال طرح على بعض الإخوة الكرام، كيف نطبق مفهوم الاعتدال في حياتنا؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. منازل. نطبق الاعتدال في حياتنا بطرق عديدة، وأهمها هو الوسطية في حياتنا، لا نكون متطرفين لا بترك الأوامر التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، بل علينا أن نتبعها كما نزلت دون اجتهاد منا، إلا كما أمرنا كذلك أهل العلم فيجب علينا اتباعهم لأنهم يفسرون السنة والقرآن الكريم. نطبق الاعتدال في حياتنا لا تفريط ولا لا افراط ولا تفريط في الدين، مثلا أن نبقي حياتنا معتدلة حيث أمرنا الله عز وجل في قرآنه وجعلناكم أمة وسطا، فهذه الآية تكفي للمسلم أن يعتدل ولا يكون بين ذاك وبين ذاك، فيجب أن يكون متوسطا ومعتدلا في دينه. نطبق الاعتدال في حياتنا، ما نظلم أي حد، ونمشي في الوسطية ولا نسيب حد، ولا كل الناس سواسع عند ربنا سبحانه وتعالى. منازل. منازل. منازل. شكرا للإخوة جميعا اللي شاركوا معنا في هذا الاستطلاع. الشيخ راشد الله يحفظك، هو الإنسان لما يعيش حياته في الحج، أيام الحج، يستطيع أن يهيئ نفسه لأن تكون حياته كلها بهذا الشكل. فالآن احنا ودنا نركز عن الحديث عن الاعتدال في الحج وفي تطبيق نسك النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحج، من أجل أن يكون ذلك منهجا في الحياة كلها. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا سؤال جيد، وإذا تأذن لي أيضا أعلق على ما تقدم في الاستطلاع. كيف نطبق منهج الوسطية والاعتدال في حياتنا؟ هذه قضية في غاية الأهمية، وكما ذكرنا يا شيخ أن الوسطية والاعتدال تدخل في جميع مناحي الحياة، لا إفراط ولا تفريط، لكن أيضا في المقابل أحيانا تتخذ هذه الكلمة شعار لأهل الغلو، وتتخذ شعار لأهل الإعراض. صحيح. فيقول لك يا أخي الإسلام دين وسط واعتدال، فليس هناك من داع أن نعمل العبادة الفلانية والعبادة الفلانية، لأنه يرى أن فيها مشقة عليه، بينما قضية المشقة واليسر هو ما قررته الشريعة. ولهذا هذه قضية مهمة، لأن البعض يجعل من هذا شعار، تجد أنه في جانب الغلو يكفر ويفجر ويقول نحن أمة الوسط، وتجد الآخر يعني ينحل من الشريعة بشكل كامل ويقول هذا هو دين الوسط. لا، دين الوسط هو ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا وجعله لنا معلما لنسير عليه. منهج الوسطية والاعتدال في الحج، الحج فيه نموذج عظيم لمظاهر الوسطية، سأذكر إن أذنت لي يا شيخ مجموعة من مظاهر الوسطية ومن مظاهر اليسر في شريعة الحج أو في فريضة الحج. أول هذه المظاهر أن الله جل وعلا حينما أوجب الحج لم يوجبه على الجميع، مثل الصلاة، الصلاة تجب على الإنسان قائما قاعدا على جنبه، لو يؤمن إيماء، لو يصلي بقلبه لا بد أن يصلي ما دام عقله حاضر، ما دام أن عقله حاضر وأتى بالشروط التي تجب عليه فلا بد أن يصلي. بينما في الحج، لأنه عبادة، يقولون العبادات أنواع، هناك عبادات مالية وهناك عبادات بدنية، وهناك عبادات يجتمع فيها المال والبدن، وهي عبادة الحج، ولأن فيه مشقة فالله جل وعلا أوجبه أولا علينا مرة في العمر. الحمد لله. يا رسول الله، في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. الحمد لله. أيضا الوجوب مشروط بالاستطاعة، وتفاصيل الاستطاعة عند أهل العلم، سواء ملك الزاد والراحلة، وهل تكون صالحين لمثلها أو لا تكون، تفاصيل كبيرة وكثيرة جدا يبينها العلماء رحمهم الله في مفهوم الاستطاعة. فمعنى ذلك أن الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، وهذا أيضا من يسر هذه الشريعة. أيضا من مظاهر الوسطية أنه لا يجب الإحرام والاعتدال، لا يجب الإحرام في لباس معين، وإنما المعتبر أن يكون إزارا ورداء نظيفين، وزيد في الاستحباب أن يكون أبيضين. أيضا من المظاهر في التيسير أن الحج في أنواعه متيسر، فإما أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. أيضا من مظاهر التيسير والاعتدال في صفة الحجارة، الرمي، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى مثل حصى الخذف، فقال بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، وهذا نموذج في نهي الإنسان عن المبالغة في الحجارة التي يرمي بها. ولهذا العلماء قالوا لو أخذ خشبا أو حديدا أو حذاء أو نحو ذلك ورمى به لا يعتبر. لماذا؟ لأنه لم يسر في ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مظهر من مظاهر الوسطية والاعتدال في شريعة الإسلام. العلماء يقولون يجب أن يكون أكبر من الحمص ودون البندق، بهذا الحجم الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ومظاهر التوسط والاعتدال كذلك في ما يتعلق بالحجر الأسود، إن استطعت أن تمسه بيدك وتقبل فهذا خيار، إن لم تستطع فإنك تشير، فإنك تمسه بيدك، لم تستطع فإنك تشير إليه، الخيارات الأربعة التي عددها العلماء رحمهم الله تعالى. أيضا في مظاهر كثيرة فيما يتعلق بالحلق أو التقصير، كل هذا يعطي يسر ويعطي تعود للإنسان على أن الأصل في هذا الإسلام هو أن يأخذه الإنسان بوسطيته وباعتداله كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير دكتور راشد. الآن نستأذنك في أن نقف مع آيات هذه الحلقة، هذه الآيات تتلوها القارئ الشيخ علاء مزجاجي، ثم نستمع إلى تفسير الله لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصري. مناسك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع يتبعوا الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الآية الكريمة التي يخبر الله تعالى فيها بعظيم ما خص به هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الوسطية التي هي سمتها في كل شؤونها في عقائدها وفي أعمالها. فيقول الله تعالى في سياق الامتنان على أمة الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، فإنما عدل الوسط أطراف، وفي الأمثال السائرة على ألسن الناس الأطراف أتلاف، ذلك أن الأطراف مواضع الخطر، فإن الإنسان يوشك أن يتلف أو يهلك عندما يجنح إلى جانبي الطريق، بخلاف ما إذا كان في وسطه فإنه يكون سالكا مسلك الأمن والسلامة والبعد عن الأخطار. إن الله تعالى ميز هذه الأمة في كل شؤونها، في كل عباداتها، في كل نواحيها، في كل ما شرعه لها بالوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في جزئيات هذه العبادة، وقد قرر الله تعالى أصل هذا الاعتدال والوسطية في أصل المشروعية للعبادات كلها والمأمورات كلها، فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، من الله تعالى على هذه الأمة بالوسطية فبواتها هذه الوسطية، وذلك الاعتدال مقام الشهادة على الناس، لذلك قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وإنما يكون شاهدا على الناس من كان عدلا خيارا، من كان مجانبا للغلو والجفا والإفراط والتفريط. إن مظاهر الاعتدال والوسطية في هذه الشريعة تتخلل جميع أعمالها، فليس فيها إشقاق على العباد ولا تكليف بما لا يقدرون عليه، بل بناؤها على الرفق والوسطية والاعتدال في تحقيق العبودية لرب العالمين. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على أن من الله تعالى عليكم بأن جعلكم في هذا الصراط المستقيم الذي من أبرز سماته أنه عدل خيار وسط بين كل الطرق التي يسلكها الناس في الوصول إلى الله. فنحمد الله على ما من به علينا، ونسأله أن يزيدنا وسطية واعتدالا وبصيرة في ديننا، وأن يلزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، أو أن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه. مناسك. شكرا لفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح الذي فسر هذه الآيات التي تلاها القارئ الشيخ على مزجاجي. أيضا مستمعي الكرام، الاستطلاع الثاني في هذه الحلقة هو سؤال طرح على بعض الإخوة: ما هي ثمرات الاعتدال الفكري على المجتمع؟ نعود نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. الاعتدال كله ثمرة، ولو جينا إلى أهمها ألا وهو البعد عن الغلو والبعد عن التفريط، فالغلاة فعلوا ما فعلوا في البلاد، وأيضا المفرطين قصروا في حقهم وفي حق الله عز وجل، فما لنا غير الوسطية سبيل، وهذا والله أعلم. ثمرات الاعتدال أولا أنه يكون الأمة، يعني الأمة تكون متوحدة، نكون كلنا سواسية، ما يكون فيه تفرقة، ما فيه تطرف، ما يكون فيه غلو، متحابين متعايشين، كلنا واحد، مقيمين ومواطنين، كلنا مع بعض يعني. والسعودية يعني يمكن أفضل من أفضل الأمثلة والصور اللي فيها منهج الاعتدال. ثمرات الاعتدال هو أساسا الإسلام، هو أساسا نزل على الاعتدال ونزل على عدم التشدد في أي شيء في الحياة. يكون سمح مع الناس، يكون يعتدل في حياته، في الإسراف، في حتى في الأكل والشرب، حتى في يكون يعتدل، حتى في يكون مسلم معتدل. احنا لازم يكون وجهة للناس عشان نوريهم الإسلام معتدل، مش عايزين التشدد. خلاص التشدد بيكره الناس في الإسلام. منازل منازل منازل. شكرا للإخوة جميعا الذين شاركوا معنا في هذا الاستطلاع. شيخ راشد، احنا يعني بنسألك تقريبا نفس السؤال اللي هو يتعلق بثمرات الاعتدال الفكري. يعني البعض ربما يطلق لفكره العنان فيسرح ويمرح بحكم انه يعني الفكر واسع ولا يطره يعني بما اطره به الشرع ولا يقف عند حدود الشرع، فربما يشط به يمنة او يسرى ثم يدعي بعد ذلك انه معتدل متوسط. وانتشرت قبل قليل إلى أن كل يدعي يعني وصلا بليلة، وأن البعض ربما يكون مكفرا ويدعي الوسطية، وربما بعض ما يكون خرج من ربقة الإسلام بشكل عام ويدعي الوسطية. فما هو الاعتدال الفكري وما هي ثمراته؟ هو الاعتدال هو السير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يعرف، لأن الآن هناك خاصة في أيام الحج مفهوم رفع الحرج، افعل ولا حرج. فالبعض يطبق هذا المفهوم على كل تفاصيل الحج، على كل تفاصيل الإسلام، افعل ولا حرج، وينظر يبدأ ينظر فيما يوافق هواه ويوافق نفسه، ثم بعد ذلك يأخذ به. وهذا ليس من الإسلام في شيء. افعل ولا حرج إذا كان مبنيا على دليل، صحيح، إذا كان منضبطا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس على نوعين، علماء وعامة. وأعني بالعلماء هم الذين يمتلكون أدوات الاستنباط، وهم قادرون على الاجتهاد ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد امتلكوا الآلات والأدوات التي من خلالها يستطيعون أن يفرقوا بين الأحكام. والعوام لا أقصد بهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل أعني بهم الذين لا يملكون هذه الأدوات. فقد يكون دكتورا متخصصا في مجالات متعددة، لكن ليس متخصصا في مجال الشريعة. فحينما نطلب منه ألا يتحدث باسم الشريعة، ليس في ذلك قدحا فيه، لأننا حينما نقول العلماء، فحتى يكون الشخص عالما فلا يشترط أن يكون من قبيلة معينة أو من بلد معين، بل يشترط أن يملك هذه الأدوات. وذلك مثلا في مجمع الفقه الإسلامي الذي يقام في جدة تجد العلماء من كل أنحاء العالم الإسلامي. بالتالي حينما نريد أن نقول أن هذا الأمر من الشريعة وليس من الشريعة، يجب أن يكون مبنيا على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الملاحظ الآن أن الغلاة حينما يقومون ويستعرضون مثلا بعض الأمور الخارجة عن الإسلام والتي يقومون بها من استهانة بالدماء، من عدم مراعاة للحرمات، من عدم اهتمام بالمعاهدات التي أمر الله بالحفاظ بالعهود والعقود ونحو ذلك، تجد أنه يجعل ذلك من الإسلام، وأن هذا من قوة الإسلام ومن مهابة الإسلام ونحو ذلك. وتجد ذلك الذي قد خرج من الإسلام وألحد يرى أن ما يقوم به هو جزء ونوع من التسامح في الإسلام. نقول لا، الوسطية هو السير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن نفهم الإسلام كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن معرفتنا بمفهوم الوسطية هو أن ننظر إلى ما أمر الله به، وننظر أيضا إلى فهم السلف الصالح لهذا المفهوم حتى يستقيم لنا إدراكنا لهذه الشريعة العظيمة التي جاءت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الثمرات؟ أعظم الثمرات هو الاستجابة لله ولرسوله. الاستجابة لله ولرسوله وطاعة الله وطاعة رسوله لن تتأتى إلا بفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يتأتى إلا بطلب العلم أو بالرجوع إلى أهل العلم. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى حثنا على طلب العلم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحتى تتأتى لنا الاستجابة والطاعة لابد أن يتأتى لنا المقام الأول وهو العلم أو السؤال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيضا من الثمار أن يحقق العبد العبودية لله وأن يتخلى عن عبودية نفسه، وهذا ملحظ مهم شيخ. لأن البعض، الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: من تتبع الرخص تزندق. عند بعض الناس يقول لك الدين يسر، بمعنى إذا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال أو أربعة فانظر إلى أيسرها، فانظر إلى أيسرها، والأيسر هو بالنسبة لما تراه النفس وتميل إليه. فالشخص إذا أراد أن يكون الأمر حلالا فسيأخذ بهذا القول، وإذا أراد أن يكون حراما سيأخذ بالقول الآخر، وبالتالي هو لم يحقق العبودية لله وإنما حقق العبودية لهوى نفسه. وبالتالي قال الإمام أحمد رحمه الله: من تتبع الرخص تزندق. لماذا؟ لأنه في النهاية لن يكون عبدا لله، وإنما سيكون عبدا لهوى وللنفس الشيطان وللنفس الأمارة بالسوء. فالوسطية والاعتدال تحقق للعبد هذا المفهوم العظيم، وهو أنه يحقق العبودية لله جل وعلا. الأمر الثالث أنه يحقق الاستقامة على الصراط المستقيم. الاستقامة على الصراط المستقيم لن تتأتى للعبد إلا أن يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لما أتى سلمان الفارسي رضي الله عنه يزور أخاه أبا الدرداء، فوجد أن أم الدرداء في حالة الرثة، فقال: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فلما أتى أبو الدرداء صنعت أم الدرداء طعاما، فقدم أبو الدرداء الطعام، فقال لسلمان: كل. قال: كل معي. قال: إني صائم. قال: عزمت عليك أن تأكل وإلا لن أأكل. فأكل معه. فلما أتى من الليل قام أول الليل قال له: نم. فنام أبو الدرداء ثم نصفه ثم قاموا في ثلثه، في ثلثه الأخير. ثم لما أصبحوا قال سلمان رضي الله عنه: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو المنهج العظيم الذي سار عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي لن تتأتى لنا حياتنا إلا بالاستقامة على هذا المنهج العظيم. نعم، أحسن الله إليكم دكتور راشد وبارك الله فيكم. ننتقل للمحور الأخير في هذه الحلقة دكتور راشد، يمكن أشرتم إليه أنتم إشارات سريعة، وهو ما يتعلق يعني تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وخاصة فيما يتعلق بالتيسير والشعار العريض وهو افعل ولا حرج. نعم، كما ذكرنا في البداية أن هذه الشريعة مبنية على معالم مهمة، من هذه المعالم أنها مبنية على الاعتدال، ومن هذه المعالم أنها مبنية على رفع الحرج. ولهذا تجد في قواعد الشريعة أن الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، أن الحرج أيضا يرفع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في أحاديث كثيرة، والله جل وعلا قال في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. هذه المعاني إذا أتيت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مفهوم مهم، وهو مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذاك اليوم يوم الحج الأكبر عن شيء إلا قال قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. مظاهر التيسير في الحج كثيرة جدا، وهذا الأمر حتى في فتاوى العلماء تجد أنهم يبينونه في مسائل كثيرة، في من فعل أمرا بسبب المشقة ونحو ذلك، فتجد أن الفتاوى فيه تختلف عن غيره. من هذه المظاهر أولا فيما يتعلق بالرمي، كما تعلم أن الرمي رمي الجمرة اختلف في أيام التشريق متى تبدأ، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فمنهم من أجاز قبل الزوال ومنهم من منع وقال لا يرمى إلا بعد الزوال. لكن حتى من منع تجد أنه يجيز ويبيح الرمي إلى الليل، وهذه فترة طويلة. أيضا في التطبيق على أرض الواقع أن المسؤولين تركوا الناس ومذاهبهم، فمن يرى الجواز قبل الرمي قبل الزوال فله ذلك، ومن أراد أن يلتزم بما عليه فتاوى بعض العلماء لدينا وهو الرمي بعد الزوال فله ذلك كذلك. فهذا أيضا معلم من معالم التيسير. من معالم رفع الحرج في الحج فيما يتعلق بالدفع من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والنساء وكبار السن ونحو ذلك أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. أيضا من مظاهر رفع الحرج وهو جواز الإنابة في رمي الجمار. من مظاهر رفع الحرج أن الشريعة أسقطت طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج على المرأة الحائض، وهذا مظهر من مظاهر التيسير في شريعة الإسلام وفي الحج تحديدا. أيضا من هذه المظاهر العظيمة في ما يتعلق بالتيسير وهو فيما يتعلق بالإنابة في الرمي، وقد تقدم ذكرها، كلها تعطيك أن هذه الشريعة مبنية على اليسر، وأنها ليس المطلوب من الناس هو المشقة، بل كما قال الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. احنا ودنا يعني أيضا تشير دكتور راشد أحيانا يعني ما يدرس مثلا دراسة فقهية لمناسك الحج مثلا يعرف أن هذه أركان وهذه واجبات وهذه السنن، بعضهم يطرح السنن كلها، يعني خلاص دم ذي سنة انتهينا، الواجبات تجبر بدم الحمد لله، ربما أيضا يترك والدرهم واجد والخير واجد نقضيها بدم، نأتي بالأركان والحمد لله. ماذا نقول لهذا؟ بالأمس كان يسألني شخص يقول لم أحصل على ترخيص أو تصريح للحج وسأقوم بالحج بلبس ملابس الإحرام والمرور من أمام رجال الأمن ملابس عادية بالملابس، فقلت له، فقال هل هذا يجوز؟ لأنني سأقدم فدية. فقلت أن الإنسان حينما يحج فهو يمتثل أو يريد أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن يقوم بهذا الأمر فهو يقوم في بداية الحج بمعصية، لأن محظورات الإحرام فعلها متعمدا معصية، والقرار الذي يطبق الآن هو مبني على حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يبقى 5 سنوات وهو يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يفعل، حددت بهذه 5 سنوات، فتحديدها ب5 سنوات هي لمصلحة المسلمين. صحيح. ولذلك طاعة ولي الأمر في مثل هذه القضايا هو نوع من التدين الذي يتدين به العبد لربه عز وجل، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا من مظاهر التقصير وليس من مظاهر التيسير هو أن يترك الناس السنن التي أمر أو التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الأمر سنة ليس معناه هو عدم الاهتمام به أو عدم المبالاة، النبي صلى الله عليه الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل هذا يعطيك أن الواجب على العبد هذا ليس من التيسير وإنما هو من التقصير الذي يفعله الإنسان. إذا كان والله هذا الأمر يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين هذه مسألة أخرى. صحيح. على سبيل المثال الطواف بالبيت أو الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم هذه سنة. إذا كان الصلاة خلف المقام سيسبب إلحاق للضرر بالآخرين فإن الأفضل أن لا يصلي الإنسان، لأنه لا يجوز فعل السنة في مقابل أن يرتكب معصية وهو الإضرار بالآخرين. صحيح. والله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حينما نعلم أن السنة هو تقبيل الحجر الأسود، لكن أحيانا الوصول إلى الحجر الأسود البعض يدافع الآخرين ويؤذيهم وقد يكون قوي البنية ونحو ذلك فيفعل معاصي متكررة ويتضرر لإيذاء الآخرين من أجل أن يفعل السنة. نقول هنا لا تفعل هذه السنة لأنه قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين. نعم جزاكم الله خير فضل الشيخ دكتور راشد على هذا الحديث الجميل، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به قائله ومستمعه. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني الداعي والمستشار في وزارة الشؤون الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، جزاكم الله خير. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير جميعا. أيضا جزاكم الله خير مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم واستماعكم لهذه الحلقة. أكرر لمن فاته الاستماع لهذه الحلقة فالزملاء في إدارة الإعلام الجديد لا يلون جهدا في تنزيل جميع حلقات هذا البرنامج بل وجميع حلقات الإذاعة كلها في منصات التواصل تويتر واليوتيوب والتليجرام. فشكرا جزيلا للأخ فيحان السبيعي مدير إدارة الإعلام الجديد. هذه رقة التحية من فريقي العمل فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل في الإشراف العام وفي المتابعة فهد بن محمد المعثم في التنسيق جمعان الجمعان وعزام الحميضي في التسجيلات الخارجية محمد الفايز وحمد العزاز في تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم في تنفيذ الفترة أحمد بن صالح رمضان مذيع الفترة خالد بن عبد الله السعيدي. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت ومن مخرج برنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. ألتقي بكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة عنوانها الحج والإخلاص. حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعم. ها هي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. منازل.